قل لك كلمة بس حاكيني بويا علي، امك تانيني بويا علي، كلمة بس حاكيني بويا علي، امك تانيني بويا علي، كلمة بس حاكيني بويا علي، امك تانيني بويا علي، شراح اقول لها من ارد لها الضم، شراح اقول لها من ارد لها من ارد لها بويا علي، قول قول بويا علي، ما يبي يرد حيلي بوقى يمك، ما يبي يرد حيلي بوقى يمك، وما لك صدر حتى اقدر اشتم، ما لك صدر، اريدك تلطم ثقيل حتى اقرا لك فد وليدك، ما بي يرد حيلي بوقى يمك، ما بي ما بي ما بي يرد حيلي بوقى يمك، ما لك صدر حتى اقدر اشتمك، احتار النظر بينك وبين امك، احتار النظر بينك وبين امك، ويا ما تنحضن ما تنحضن ما تنحضن، صاير وصل جسمك، المعذرة من الفاقد ابنه بالمجلس، ما يبي يرد حيلي بوقى يمك، ما يبي يرد حيلي بوقى يمك، وما لك صدر حتى اقدر اشتمك، احتار الناظر بينك وبين امك، ويا ما تنحضن ما تنحضن، صاير وصل جسمك، ويا ما ظل صاحي جسمي خوى فزي بعد اصفاحي وخانر دسوى، ويا ما ظل صاحي جسمي خوى فزي بعد اصفاح خان رد سوا، ظل يطيحني الهوى مني طيقني، ظل يطيحني الهوى مني طيقني، الهوى مني طيقني، بويا علي بويا، كلمة بس حاجيني، كلمة بس حاجيني، نعين علي مستهل نعين علي عليك، كلمة بس كلمة أبويا، شكل أمك أمك من ريت بو يا علي، على لطمتك بو يا علي، شفتك علي ويبسن شرايين، يا بو شفتك عالي شفتك عالي ويبسن شراييني جسمك وصار صاير عمة عيني شفتك عالي شفتك عالي شفتك عالي ويبسن شراييني جسمك وصار صاير عمة عيني من راح ارد وامك تلاقيني من راح ارد وامك تلاقيني شحتي عالي شما تعاتيني شحتي عالي شما تحاجيني يا كبير أولادي مني رحت ملخيت وفادي من غمضت يا كبير أولادي مني رحت يا كبير أولادي مني رحت ملخيت وفادي من غمضت ملخيت وفادي من غمضت فزي احلاني بعاستك انا فزي احلاني بعاستك انا صيحه صيحه بعاستك انا بويا علي بويا كلمه كلمه صيح نيابة عن الحسين من نارد ابويا علي ابويا علي هو الأبو شد عقب ولده والأبو شد عقب ولده يحس بالويلة جن قطعة من كبده حسب الولد جن وصل من كبده ليفقد ولد عينه تظل رمده ليفقد ولد عينه تظل رمده ويبقى الجيفين ما يقدر يسد يبقى الجيفين ما يقدر يسد وانا هسه بعازت وقفت زلم وانا هسه بعازت وقفت زلم يا دمعتك طاحت لا تلجم يا دمعتك طاح لا تلجم يا علي يا ابني لا تفارقني يا علي يا ابني لا تفارقني لا تفارقني بويا علي بويا علي كلمة بس حاجيني اي والله يا بويا بويدي احتارني بشيلة بويدي احتارني بشيلة ما تنجمع خاطر اتشيلك وما تنعرف ما تنعرف ما تنعرف ما تنعرف ضاع انت فاصيلك يا ابويا من حيلي على حيلك شا جمالك وين بس رد علي ترضى تبقى سكين ما عدها خي انت مكافي مثل ابو قولها هاي قولها انت انت ايدك ايدك بعد عيدها بعد انت مكافي مثل ابو فاضل مثل ابو فاضل ويا علي كلمة كلمة صحت الهالك من حيلي فارقني صحت الهالك من حيلي فارقني خادمك القصيدة بعد عين انت صحت الهالك صحت الهالك من حيلي فارقني لحقوا علي شيلوا علي عني شدامي بوقا يتعذرا مني شدامي بوقا يتعذرا مني وقوة رجعت قوة رجعت والحرم لاقن قوة رجعي والحرم لاقن اسم وتخليت وياهن الطم قمت اسمح وتخليت وياهن الطم قمت المستحى وازاهن يا الله طلعت مستحى وازاهن يا الله طرحت الحرم شافنا ولا عرفنا الحرم شافنا ولا عرفنا ولا عرفنا هو يا علي هو كلمة كلمة بس حاجيني يا أبوي نشمي نشمي فد وليدك انا حبيبي تعاين عيني أمك ولا جنها مصدق الخبر رايح علي منه عاين عيني أمك ولا جنها صدق الخبر رايح علي من لعمتك صيحت يا خويا قعدنه وبالخيمة بس وحدها خلنها خل بديها تجيب بس ما أظن علي أنا دريب ما ينحضن خل بديها تجيب بس ما علي أنا دريب ما ينحضن علي يحضنها هاي ما أظنها علي يحضنها هاي ما أظنها هاي ما أظنها أبويا علي كلمات